فأبقى بالوفاء له محبا وأبقى في تذلله مكبا فتشدو الروح بالتوحيد ربا ويهنأ خاطري ويروض قلبا ومن يدعوك سارت الجواب فجد بالعفو وارحم يناديك يا رباه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأجل المرسلين. حياكم الله أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم قلوب المحبين. حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله ستكون بعنوان التقوى. نريد أن نتعرف على مفهوم التقوى وما هي الأمور التي تستجلب وما هي الثمار التي يجنيها المرء المسلم من وراء تقواه لله جل وعلا. كل هذا وغيره من الأسئلة سأتعرض بطرحها على فضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس. شيخنا الكريم في مقدم هذا اللقاء أرحب بك. مرحبا بكم، حياكم الله. يا مرحبا، حياك الله. شيخنا الكريم، عنوان حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله ستكون بعنوان التقوى. لا شك أن هذا الموضوع حقيقة جدير بالطرح وبالعناية، وهو مفهوم حقيقة لابد أن يصل إلى كل مشاهد، وهو كثير ما تنتقل عبارة اتق الله، ولا يدور في ذهن الإنسان ما معنى هذه الكلمة وما عظم هذه الكلمة، ولو فطن ما في معناها يعني لو وقعت في قلبه وانزجر عن كثير من الأفعال. فبداية شيخنا الكريم، نريد أن نعرف هذا المصطلح وهذه الكلمة التقوى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المتقين سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله. أما بعد، التقوى هي مراد الله تبارك وتعالى من خلقنا، من أوامره نواهيه، كي أن نصل إلى هذه القضية، قضية التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. طيب، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه واتقون. يا علل، التقوى هي يعني مرحلة يصل إليها الإنسان من خلال طاعته لربه تبارك وتعالى. هي باختصار أن تجعل بينك وبين النار شيئا يقيك إياها، شيء يقيك عذاب النار، يمنعك من الدخول إلى النار. هذه التقوى، أن أجعل بيني وبين النار وقاية، شيء يقيني عذاب النار. ما أجمل كلام بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، لما سئل عن التقوى فقال للسائل: هل مشيت في طريق فيه شوك؟ وهذا أمر طبيعي. نعم، الإنسان يمر على طريق ويكون في الطريق شوك، خاصة نتكلم واحد حافي مثلا. نعم، هل مرت في طريق فيه شوك؟ قال نعم. قال فماذا صنعت؟ سويت. قال شمرت وحذرت، شمرت يعني رفعت الثياب حتى أرى ما يضايقني الثوب في النظر، أرى أين أضع قدمي، وحذرت أي في وضع القدم. هذاك التقوى، هذا العمل هو التقوى، والتشمير والحذر. فالتقوى هي التشمير في طاعة الله تبارك وتعالى، يعني صلاة، صيام، زكاة، جهاد، تشمير وحذر. حذر من الوقوع في المعاصي، ربا، خمر، زنا، عقوق، قطع رحم، حذر. تشمير وحذر، هذه التقوى. فالتقوى، التقوى أن تجعل شيئا يقيك غضب الله، يقيك عذاب الله، يقيك النار. هذه التقوى، أن نعمل أعمالا وأن نحذر أشياء. فإذا حققنا هذه الأعمال وحذرنا تلك الأشياء حققنا التقوى التي يريدها الله تبارك وتعالى. بهذا المفهوم شيخنا، لو أردنا حقا أن نستعرض النصوص الدالة على الحرص على هذا المفهوم، وكذلك من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان هناك معالم بارزة من حذر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من هذه النار عند ذكرها؟ يعني شوف، يعني قول الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهد، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. بس خلاص، أعطاك الله تبارك وتعالى الأشياء التي إذا فعلتها كنت من المتقين. البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، أركان الإيمان. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائل وفي الرقاب، أقام الصلاة آتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهد، الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، هذا اللي يسوي هالأشياء هذه، أولئك الذين صدقوا وأولئك المتقون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. منهم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. طيب، هذه الصفات الذي يذكرها الله تبارك وتعالى لنا هي صفات المتقين. والله يحبهم. والذي إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ها الله تبارك يذكر لك إيش المجالات التي من خلالها تصل إلى التقوى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقول الله لنبيه يا أيها النبي اتق الله، بعض الناس الآن يتضايق، لا قلت له اتق الله كأنك سابه، ايش مسوي ليش كذا؟ يا أخي الله قال لنبيه محمد اتق الله، والله أمر المؤمنين بالتقوى، واتقوني يا أولي الألباب، أمر الله بالتقوى. من أنت حتى لا يقال لك اتق الله؟ مو لازم تسوي شيء غلط حتى يقال لك اتق الله. أنا أفرح لما يجيني واحد يقول لي اتق الله، أقول صلى الله عليه وسلم من المتقين. لكن طبعا بعض الناس قد يقول هذه الكلمة ويقصد فيها شيئا آخر، أو يريد أن ينهى الإنسان عن فعل معين، مثلا مثل ذاك الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واعدل يا محمد، قال ويحك ومن يعدل إلا ما أعدل. لم ينكر عليه قوله اتق الله، لكن لما قال له اعدل قالوا من يعدل إلا ما أعدل. إذا محمد صلوات ربي وسلامه عليه لم يعدل، من الذي يعدل؟ من الذي يعدل؟ فالقصد أنه من يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يجد أنه دائما يأمر الصحابة بالتقوى، وهو فعله التقوى صلوات ربي وسلامه. هو أتقى الناس. لما جاءه الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي، لما جاء البعض بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته، فذكر لهم من عبادته وكان يصلي وينام ويصوم ويفطر ويقوم ويصلي وينام ويقوم ويفطر ويتزوج النساء ويأكل اللحم، حياة طبيعية كان يعيشها النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها يعني ولو قليلة. فقال أحد أما أنا فأصلي ولا أنام، وقال أصوم ولا أفطر، والثالث قال أعتزل النساء ولا أتزوجهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أتقاكم لله وأخشاكم له، أما إني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء فلا أعتزلهن. قال أنا أتقاكم لله. فالنبي لا شك أنه كان أتقى الخلق لله تبارك وتعالى، أعلمهم بالله. والإنسان كلما ازداد علما بالله كلما ازداد تقوى لله جل وعلا. فلا شك أن من يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويستحضر الآيات التي فيها ذكر التقوى يحصل في قلبه شيئا عظيما من التقوى. شيخنا الكريم، بعلي ألحظ من النصوص التي ذكرتها أن الرابط لتحقيق هذا المقام التقوى كثرة الأعمال الصالحة، وهي سبيل لتحقيق هذا المقام. أكيد، لما الله تبارك يقول هذا طريق التقوى، كما قلنا في تعريف التقوى شمرت وحذفت، شمرت ماذا؟ فعل الطاعات. جميل جميل. شيخنا كذلك لا شك أن التقوى يعني هدفها المقصد أن يقي الإنسان يعني من حر نار جهنم. لو أردنا أن نقف يعني عند النار حقيقة وقفة يعني لا إن شاء الله ما نقف عند النار، وقفة بيان والله يخليك خلو بعيد من ناحية حقيقة لكي يعرف المرء المسلم بماذا يتقي. يعني لو أردنا ذكر بعض الصفات التي جاءت بها الكتاب والسنة من هذه النار لكي يكون هذا وازع للإنسان يتقيها ويتجنبها بفعل الطاعات، هل لنا ذلك؟ يعني الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت لمن؟ أنت الكافرين هذه النار والعياذ بالله. فالله تبارك وتعالى لما يأمرنا أن نتقي هذه النار بماذا؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أن نتقي هذه النار بماذا؟ بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أن نتقي النار بماذا؟ بابتعاد عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن وما شابه ذلك من الأمور. فاتقاء هذه النار أو البعد عن هذه النار هي بفعل ما أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر. هكذا يتقي الإنسان النار. طبعا مع القلوب الإيمان والتقوى واليقين والإخبات والمحبة وغير هذه أعمال كثيرة جدا أعمال القلوب أيضا هي تمنع الإنسان من دخول النار. متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والالتزام بها تمنع من دخول النار. باختصار فعل الطاعات تعد عن المعاصي هي التي تقي الإنسان دخول في نار جهنم. جميل شيخنا، لو أراد حقا أن نفصل لهذا الأمر هو حقا كان التساؤل الثاني، لو أراد الإنسان يقول ما هي الوسائل والأمور التي تعيني على تحقيق هذا المقام، يعني تحقيقا وتطبيقا عمليا، يعني بذكر بعض العبادات أو بعض الأفعال التي أفعلها فأقوم بتوثيق وتوطين هذا المقام في قلبي ألا هو تقوى الله جل وعلا. هي كل الطاعات بشكل عام، كل الطاعات الإنسان إذا فعلها حصل على التقوى. لكن لما تقول أفعال معينة عبادات معينة، ما في عبادات معينة تعين على التقوى. كل العبادات هي محصلتها في النهاية التقوى، أن يصل إلى تقوى الله تبارك وتعالى، أن يتقي غضب الله تبارك وتعالى بهذه العبادات. ما في عبادات معينة. لكن تقول لي أكثر من الصلاة، أكثر من الصدقة، أكثر من الصيام، أكثر من الحج، أكثر من نهي عن المنكر، الجهاد، كل الطاعات بشكل عام تحصل التقوى، وكل المعاصي اجتنابها يحصل التقوى. كما قلنا التشمير والحذر، يعني لا توجد لا أعلم عبادات معينة هي التي يحصل فيها الإنسان التقوى فقط دون غيرها، وإنما كل العبادات هي يعني درجات لتحصيل هذه التقوى. والعكس صحيح، كل المعاصي تنقص من التقوى، وإنما الإنسان يبتعد عن المعاصي يحصل هذه التقوى. إذا شيخنا نستطيع أن نقول ملخص فعل الطاعات واجتناب المعاصي هو الذي يحقق مقام التقوى في قلب المرء. لا شك في هذا، فعل الطاعات واجتناب المعاصي. جميل شيخنا الكريم، لو أردنا يعني أن نرجع في سيرة الصحابة رضي الله عنهم ونحاول أن نتلمس بعض المواقف والقصص التي كانت حاضرة وكان من ورائها الداعي لها خوفهم من مقام الله جل وعلا وتقواهم من نار جهنم من الوقوع فيها، هل لنا ذلك أن نستعرض موقف وموقفين؟ يعني شوف هي الأحداث كثيرة جدا. يعني قبل أن نتكلم عن الصحابة رضي الله عنهم، شوف قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار. الثلاثة الذين دخلوا الغار، يعني ذكر من هؤلاء الثلاثة رجل يقول كانت لي بنت عم وهي أحب الناس إلي، فراودها عن نفسها لما احتاجت، فقالت له اتق الله ولا تفضل خاتم إلا بحق. يقول فقمت عنه، اللهم إن كنت تركت هذا مخافة منك فاللهم فرجت كبير من الصخرة. ذكرته بالله فخاف الله تبارك واتقى الله جل وعلا، خلاص وقف. فالصحابة رضي الله عنهم كذلك، هؤلاء عن الصالحين من الأمم السابقة، ليسوا خير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أيضا من أصحاب الأنبياء أو من أتباع الأنبياء لا شك في هذا، إن هؤلاء صالحون من شوف أتباع موسى وأتباع عيسى، على كل حال هم من بني إسرائيل. لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كذلك تجد في أفعالهم ما يدل على تقوى الخوف من الله تبارك وتعالى. يكفي أنه إنسان فقط أن يذكر بالله تبارك وتعالى تقف يقف، خلاص يقول اتق الله يقف. يعني يذكرون عن علي بن الحسين رضي الله عنه، علي بن الحسين هو التابعي وليس بصحابي، يقول أنه كانت جارية تصب له الماء فسقط الإبريق من يدها فشج وجهه، فالتفت إليها مغضب وقالت له والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظ، قالت والعافين عن الله، قال عفوت عنك، قالت والله يحبها، قال ذلك فأنت حر لوجه الله. ما الذي جعله يفعل هذا الشيء؟ خوف من الله تبارك وتعالى. ذكرته بالله وقف، خلاص ما تجاوزها، ما يتجاوزها أبدا. وهكذا كانوا إذا ذكروا بالله تبارك وتعالى وقف أبدا. فما الذي يجعل تقواهم لله تبارك؟ خوفهم من الله جل في علاه. هذا الشيخ الوازع في قلوبهم، يعني الداعي لهم لا شك أنهم تقوى الله جل وعلا، لا شك والخوف من الله جل وعلا، وسيرهم طافحة مثل هذه الأمور رضي الله عنهم أجمعين. لعل شيخنا حقيقة التساؤل الأخير نريد أن نصل إليه، ما الثمرات التي يمكن أن يجنيها المرء المسلم من خلال تحقيق لهذا المقام، مقام التقوى؟ راحة القلب أول شيء، يرتاح القلب، يرتاح القلب، إذا اتقى الله ارتاح القلب واطمئن. ثم بعد ذلك يأنس بالله تبارك وتعالى. الأمر الثالث، الإنسان يجد نفسه مقبل على الطاعة محبا لها، والعكس صحيح، ينفر من المعصية يكرهها يتضايق منها. يعني يشوف بعض الناس لما يشوف المعصية يهب، لا هذا العكس، يعني يشوف المعصية يكش، والعكس صحيح يفز قلبه للطاعة يفرح للطاعة. كل هذه الثمرة حصلها من التقوى، من تقوى لله تبارك وتعالى. تجد هذا الإنسان طيب ما يهتم لما جاء ولا يحزن لما فاته لعملية التقوى التي وقعت في قلبه. جميل. إذن هذه ثمرة شيخنا، لعل في نصف دقيقة طبعا الجنة. نعم. أعظم شيء. نعم. تحصل الجنة، يعني أسارعوا إلى مغفرة مروك وجنتي عرضها السماوات أعدت للمتقين. يعني لو لم تكن إلا هذه الثمرة لكفى أن يحصل الإنسان الجنة وينجو من النار. في غضون شيخنا نصف دقيقة، رسالة توجهنا للمشاهدين في الحرص على هذا المقام وتحقيقه، مقام التقوى. والله أنا أقول لجميع المشاهدين أن الإنسان يتذكر دائما أن تقوى الله تبارك وتعالى هي عمود الإسلام ورمزه وأساسه، وأن الإنسان دائما يجعل تقوى الله بين عينيه، خوفه من الله تبارك وتعالى. كيف يلاقي الله جل وعلا على هذه المعصية أو على هذا التقصير في فعل الطاعة، وأنه سيقف بين يدي الله. الله أكبر. صلى الله عليه. في نهاية الحلقة تقدم بالشكر جزيلا على هذه الكلمات الطيبات، وأشكر كذلك أعزائي المشاهدين على هذه المتابعة، وأتمنى منهم أن يتابعونا في الحلقات القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قابل وفاء له محبا، وأبقى في تذلله مكبا، فتشد روح بالتوحيد ربا، ويهنأ خاطري ويروض قلبا. ومن يدعوك سارت الجواب، فجد بالعفو وارحم